الجناحين الأوليين أو حتى في الركعات الأخرى في الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية. وكذلك أيضا سبق الحديث عن حكم قراءة سورة أو قراءة آيات من سورة أو آيات يعني آيات من سورة في ركعة وآيات من سورة أخرى في ركعة أخرى أو في الركعة الأخرى، كل ذلك أيضا قد مر. ثم أيضا سبق الحديث عن حكم التنكيس في السور على معنى أن يقرأ المصلي السور على غير الترتيب التنازلي الموجود في مصحف عثمان والذي في أيدي الناس، على معنى مثلا قد يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة والشمس وضحاها، ثم يقرأ في الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. معلوم أن هذا تنكيس للسور على معنى أنه قدم والشمس وضحاها على سورة هل أتاك حديث الغاشية، بينما الترتيب الموجود في المصحف هو أن هل أتاك حديث الغاشية تسبق مما يلي البقرة تسبق والشمس وضحاها. وقلنا إن حكم هذا أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفيا، أخذا من حديث حذيفة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حينما قال استفتح البقرة أو بالبقرة فقلت يركع عند المئة، ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. فبينما الترتيب الموجود في المصاحف هو أن آل عمران أو سورة آل عمران هي بعد البقرة وبعد آل عمران تأتي سورة النساء، بينما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن قدم سورة النساء على سورة آل عمران. وقلنا إن هذا يدل على أن ترتيب السور ليس توقيفيا وإنما هو اجتهادي، ولكن وهذا جائز لو قرع الإنسان فإن الصلاة صحيحة، ولكن الأولى أن يلتزم الترتيب الموجود، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا يدل على الجواز، وإلا غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي هذا الترتيب، فينبغي ملاحظة ذلك. هذا كله قد تقدم. ثم أراد المصنف رحمه الله أن يختم الكلام على القراءات بهذا الباب الجامع، يعني أن يبين بعض شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في القراءات في الصلوات سواء كانت فجرا أو مغربا أو عشاء أو غير ذلك. فأورد في ذلك حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكان صلاته بعد إلى تخفيف، وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. هذا الحديث الفجر يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل سبقت الإشارة إليه في الحديث عن الكلام على وقت صلاة المغرب، ونوجز ما تقدم من القول بأن المفصل اختلف من أين يبدأ، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف، وقيل من سورة إنا فتحنا لك الفتح، وقيل من سورة محمد، وقيل من الجاثية، وقيل من سورة الصافات، والذي عليه الأغلب أنه يبدأ من سورة قاف. إلى سبح اسم ربك الأعلى، من سبح اسم ربك الأعلى هذا أوساط مفصل، أوساطه من سبح اسم ربك الأعلى إلى الضحى، وقصار مفصل من الضحى إلى آخر الناس. فأغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال مفصل، ولكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الفجر من قصار مفصل ومن أوساطه كذلك، فقد قرأ إذا الشمس كورت، وقرأ كذلك أيضا بمر معنا أنه قرأ إذا زلزلت سورة الفجر، صلاة الفجر، وقرأها في الركعتين أيضا، حتى قال الصحابي لا أدري أنسي أم أنه كان متعمدا، بل قرأ أيضا بالمعوذتين في صلاة الفجر، كما أنه أيضا قرأ من طوال مفصل كما قلنا من سورة الواقعة وسورة الشمس كورت، وأيضا سورة الفتح إنا فتحنا لك، وقرأ من غير ذلك كما جاء أنه قرأ من سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وكذلك أيضا قرأ بالطور في صلاة الفجر. فغالب أحواله أنه كان يقرأ من أوساط المفصل، لكنه لو قرأ قارئ في صلاة الفجر من قصار المفصل فلا ينكر عليه، وبخاصة أنه تراعى أحوال المأمومين، تراعى أحوال المأمومين. وسنرى أيضا في الحديث حين عند قوله وكان صلاته بعد إلى تخفيف، على معنى أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المؤمنين فيخفف، أو في الأصل أنه يخفف التخفيف المعتاد الذي مع تمام، كما أيضا سنرى في حديث عائشة كان صلاته تخفيف إلى يعني مع التمام، على معنى أنه لا ينقص شيئا أو لا يخل بشيء فيما يتعلق بالطمأنينة وب الاطمئنان في سائر أفعال الصلاة من قيام وركوع وسجود وقعود، لكن يراعي أحوال المؤمنين من حيث التخفيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فإن فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة. وأيضا قد تطرأ على أو قد يطرأ على المؤمنين أحوال فيها تعب أو فيها نصب لظرف من الظروف، أيضا هذا ينبغي أن يراعى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن تفتتن أمه، فلو طرأ طارئ فينبغي أن يخفف أكثر مما شرع فيه في الصلاة إذا رأى شيئا من هذا، كما لو سمع نداء أو استغاثات أو نحو ذلك في الحي فينبغي أن يخفف، فإن طبيعة النفوس تنشغل بمثل هذا، فلا يؤدي إلى أن يفتن الناس بحيث أنهم يتركون الصلاة وهم في الصفوف، كما سيأتي في قصة الرجل الذي كان يصلي مع معاذ. فقال كان يقرأ الفجر بقاف والقرآن المجيد، كما قلنا هذه هي أول مفصل على قول أكثر أهل العلم. وأيضا عبارة كان على ما عليه أهل الأصول أن الأصل أنها تعني الاستمرار، كان تعني الاستمرار، يعني أنه أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على هذه الصفة. وكذلك إذا قوله وكان صلاته بعد إلى تخفيف، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف، والأصل في الصلاة أنه يخفف، يخفف مع تمام، يعني من غير انتقاص للطمأنينة والإتيان بتسبيحات الركوع والسجود والأذكار المشروعة في كل هيئة وحالة من أحوال الصلاة. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك. سبق معنا أيضا مثل هذا، وهو أنه في صلاة الظهر يقرأ بنحو من هذا، بنحو من الليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها. في هذا الحدود تكون الصلاة في أو القراءة في صلاة الظهر والعصر، يعني في الأوليين، يعني في الأوليين. وكما قلنا لو قرأ في الثالثة والرابعة فإنه لا ينكر، يعني مع الفاتحة، وإن كان الأعم والأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخرين سوى الفاتحة، لكنه ورد أنه قرأ في بعض الأحيان أيضا بالليل لا يغشى في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وفي العصر نحو ذلك. وأيضا يعني على الرغم من أن صلاة الظهر والعصر سرية، صلاة الظهر والعصر سرية، لكن يبدو أنه قد يرفع صوته عليه الصلاة والسلام ببعض الآيات بحيث يسمع من بقربه يسمع الآية فيدرك في أي سورة هو يقرأ. وقلنا فيما تقدم أن هذا لا ينافي أن تكون الصلاة سرية، حينما يجهر الإنسان أو يرفع صوته في بعض الأحيان بآية أو جزء من آية مثلا، إما لأنه تحرك بها قلبه أو نحو ذلك، فإن هذا لا ينافي أن تكون الصلاة سرية. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك، يعني أن هذا كما قلنا غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر طويلا أكثر من الصلوات الأخرى. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر، دحضت يعني زالت، إذا زالت الشمس يعني تحولت وتحول فيئها، حينما كان جهة المغرب ينتقل الفيء ليكون إلى جهة المشرق لأن الشمس اتجهت نحو المغرب، فالدحض بمعنى الزوال وبمعنى الانتقال والتغير، فهنا دحضت بمعنى زالت. كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو أو بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. هذا كله يؤكد أن صلاة الصبح الأصل فيها أنها تتميز بطول القراءة عن بقية الصلوات الأخرى، وإن ورد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح من قصار مفصل، لكن هذا مما يدل على الجواز لكنه ليس هو الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءت نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الظهر وفي غيرها، فجاء أنه قرأ في صلاة الظهر بسورة لقمان كان قال كنا نحزر قيام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر، فكان يقرأ قدر سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذه معلومة أنها فيها طول، وكذلك في سورة لقمان فيها طول، والذاريات كذلك، ما يدل على أنه يعني قد يطيل حينما يرى من أصحابه قوة أو عدم انشغال أو نحو ذلك. وكل ذلك أيضا تشريع منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. ومعلوم كذلك الحكمة من إطالة أو اختصاص صلاة الفجر بطول القراءة، قيل أولا لأنها ركعتان، لأنها ركعتان بينما غيرها أكثر من ذلك، فعوض ما في الركعتين الأخريين بطول القراءة. هذا يعني وجه. ووجه آخر أنها يسبقها النوم والناس في غفلة، فيطيل القراءة من أجل أن يتدارك الناس، من أجل أن يتدارك الناس ويدركوا الصلاة، فكانت يطيل في ذلك القراءة. قيل أيضا بهذا الوجه. وحينما يلحظ يعني توزيع أوقات الصلوات، صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومناسبة توزيعها على هذه الأوقات والبعد فيما بينها والتقارب، فإن العلماء رحمهم الله حرصوا على تلمس الحكمة من هذا. فمعلوم أن صلاة الفجر هي في مبتدأ النهار، وشرعت في هذا الوقت يعني عند طلوع الصبح، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا، والنهار يبدأ من الصبح. ومعلوم أنه مناسب أن الإنسان يفتتح يومه بهذه العبادة وهذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل أو المقصود من خلقه هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فيفتتح نهاره بهذه الصلاة وهي صلاة الفجر. وغالبا يكون الإنسان في كامل قواه وقد نام النوم الذي يريح بدنه وأعصابه. ومن هنا القراءة في الفجر لها وقعها ولها فضلها ومنزلتها وإدراكها من السامع كذلك، فالإنسان غالبا ينصت ويسمع ويفقه في صلاة الفجر أكثر مما يفقه في غيرها، لأنه قد جاء وهو كامل أو بكامل قواه، وقد أخذ جسمه راحته من أثر النوم. فمن هنا كان هذا موقعها ومكانها استفتاحا لعمل الإنسان في يومه من أول النهار. ثم طال الفصل بين الفجر إلى الظهر، وقت طويل جدا إذا علمنا أن العمل يبدأ وينبغي أن يبدأ من صلاة الصبح، فهو وقت طويل. ومن هنا كانت العادة والترتيب المناسب هو أنه قبل الظهر تحصل القيلولة، وهو النوم أو نوم الهاجرة والتهجير، يعني النوم قبل الظهر. فبعدما يعمل الإنسان عمله في الصباح إلى ما قبل الظهر، ثم يأتي وقد قال قيلولته واستراح أيضا قبل الظهر قليلا، ثم يقوم لصلاة الظهر، أو أنه إن كانت الاستراحة بعد الظهر فيكون قد ختم عمله أو عمله في فترة الصباح بهذه الصلاة، بحيث ابتدأها بالصلاة ثم أنهاها بصلاة الظهر، فيذكر نفسه بحق الله سبحانه وتعالى ليقوم بين يديه لتكفر عنه ما عساه أن يكون قد اقترفه في أثناء عمله من أمور حقيق هو أن يتوب منها وأن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الصلاة في هذا المكان مذكرة له بهذا الأمر وبهذا الشأن. ما بين الظهر والعصر عادة يستريح فيه الناس ويستأنفون عملهم في العصر، وقبل أن يستأنف الإنسان عمله يصلي لله سبحانه وتعالى، يصلي لله سبحانه وتعالى استئنافا لهذا العمل وتلك الفترة، يبدأها أيضا بذكر الله سبحانه وتعالى وبهذه الصلاة. أما المغرب فمعلوم أنه أول دخول الليل، الفجر عند طلوع الصبح والمغرب عند دخول الليل، وناسب أن يصلي في هذا الوقت أولا لهذا التغير الذي يحصل في هذه الدنيا ويحصل في هذا الكون، فإن الشمس غربت من مغربها وقد يحصل أن تطلع من مغربها، فالإنسان دائما على حذر وعلى خوف، ومن هنا يصلي في هذه الفترة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف الكون وتقليب الأمور، فيصلي في هذا الوقت لأنه يخشى ولا يدري ماذا يجري عليه في ليله أو في نهاره. أما صلاة العشاء فمعلوم أنها يختم بها المسلم عمله قبل أن ينام، فيصلي في ذلك الوقت ثم ينام وقد أدى حق الله سبحانه وتعالى. فهذا ما قيل في تناسب هذه الأوقات فيما بينها. فصلاة الصبح فيها طول قراءة لقصر لأن ليس فيها إلا ركعتان، وأيضا لإقبال الإنسان وقوة إنصاته في مثل هذا الظرف كما هو معروف. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا فيما يتعلق بصلاة المغرب. الأصل أيضا في صلاة المغرب أنه يقرأ فيها بقصار مفصل، هذا هو الغالب من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح النقل عنه أنه قرأ فيها بسور طويلة، فقرأ فيها بالطور كما هنا، وكذلك أيضا قرأ فيها بسورة الأعراف طول الطولين، طول الطولين كما سيأتي هي سورة الأعراف، وجاءت مفسرة أيضا في بعض الروايات، وقسمها في الركعتين في صلاة المغرب، وجاء أيضا أنه قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب. ومن هنا يعني قد يقال ينبغي أن يذكر الناس بمثل هذا حتى لا يظنوا أن صلاة المغرب هي مقصورة على قصار المفصل، فلو أن إنسانا نبه إلى هذا أو صلى بمثل هذا قد يكون مصدر تساؤل واستغراب من الناس، ومن هنا ينبغي أن يذكر الناس بهذا. لكن إذا أراد الإنسان مثلا إمام أراد أن يصلي أو يقرأ بسورة الأعراف في المغرب ينبغي أن ينبه الناس، حتى إذا كان فيه إنسان مشغول يصلي في مسجد آخر فينبغي أن ينبههم قبلها بوقت ويقول سوف نصلي بك، لأنها طويلة، طويلة جدا سورة الأعراف أن تصلى في صلاة المغرب ويمتد الوقت طويلا، وقد يكون الناس ارتباطاتهم ومشاغلهم، فقد يكون ينبه إليها، لأن يعني الناس لم يعتادوا، حتى من يعني له عمل أو ارتباط يصلي في مسجد آخر. لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المغرب أو قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بالأعراف، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بغيرها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى القائلون بأن المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل وجهوا هذا الحديث، وهو حديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وتوجيههم أنهم قالوا بالطور يعني من الطور، فالباء هنا بمعنى من، كما في قوله تعالى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يشرب منها، فقالوا قرأ بالطور يعني من الطور، ولم يكن قرأها كلها. ولكن لا يبدو هذا يعني ظاهرا، لأنه وردت في بعض الروايات أنه قرأ بالطور حتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وأيضا الآيات كذلك التي في آخر السورة إلى قوله أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم مسيطرون، مما يدل أنه قرأ طويلا، وهذا في أواخر السورة، هذه الآيات في أواخر السورة، مما يدل على أنه قرأها كلها. وأكثر من حاول أن يجيب عن هذا هم الحنفية، لأن هم الذين يقولون بأن المغرب يلتزم فيها بقصار السور، وهذا أيضا قول الحنابلة كذلك، أنه الأصل أنه يقرأ في المغرب بقصار السور، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، وفي الصبح من طواء المفصل. فحاولوا أن يوجهوا هذا الحديث، لأن الحديث صحيح وثابت وفي الصحيحين وفي غيرهما، فقالوا إن قرأ بالطور يعني قرأ من الطور، ولكن كما قلنا هذا بعيد، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وقرأ بغيرها كما سيأتي في سورة من سورة الأعراف، وكذلك المرسلات، مما يدل على أنه لا يلتزم قصار مفصل في المغرب، وإن كان الأغلب هو كذلك. نعم. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقال يا بني لقد فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا حديث أم الفضل يرويه عنها ابنها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن ابن عباس أما الناس فقرأ بالمغرب بسورة المرسلات، فقالت أمه أم الفضل لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أم الفضل كما قلنا هي لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي من أول من أسلم من النساء. معروف أن المشهور أن أول من أسلم هي خديجة رضي الله عنها، ولبابة هذه من أول من أسلم من النساء، فهي من فضليات نساء المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فحينما سمعت ابنها عبد الله بن عباس يقرأ بهذه السورة في المغرب قالت لقد ذكرتني بآخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها. وأيضا كان قرأ بها يعني قبيل وفاته, قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم, ف يعني أنه في أواخر ما قرأ, في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة. فمعلوم وجه الدلالة من هذا أنه قد لا يلتزم في صلاة المغرب بقصة المفصل كما قلنا في حديث جبير المطعم السابق, أنه يصلي بأوساطه أو بطواله لكن لا يكون على جهة معتادة دائمة, لأن الأصل مراعاة أحوال المأمومين من حيث مشاغلهم ومن حيث أحوالهم الصحية من مرض أو ضعف أو كبر أو نحو ذلك. نعم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين, رواه النسائي. هذا حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب